أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وحدد رزقه وأجله عليه بكأس المانون قد حكم وحكم عليه ما بالسعادة وإما بالشقاوة وقد حكم بذلك وما ظلم أحمده سبحانه على ما أولانا من النعم وأشكره على ما أعطى وقسم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين الأكرمين أما بعد معاشر المسلمين أريد أن أحدثكم اليوم عن عبادة معطلة عبادة عطلها كثير من الناس وما عادوا يلتفتون إليها إنها عبادة عظيمة رغم أنها يسيرة لكن فيها من الأجر ما الله عز وجل به عليم إنها عبادة التفكر وما أدراك ما التفكر أيها الأحبة لقد أرشدنا ربنا عز وجل إلى مسألة أن نتفكر في خلق الله سبحانه عز وجل وفي مخلوقاته جميعا جاء عطاء بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه إلى أمنا عائشة سألها كما جاء في الحديث الصحيح قال أخبريني بأي شيء أو أمر عجيب رأيته من رسول الله أو بأعجب ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت رضي الله تعالى عنها كل أمره أو شأنه كله عجب جاءني في ليلة فدخل معي في لحافي حتى مس جلده جلدي ثم قال لي ذريني أتعبد إلى ربي فقام إلى شن معلق فتوضأ وبدأ يصلي ثم بكى حتى بلت دموعه صدره ثم ركع ثم بكى ثم سجد وهو يبكي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال له يا رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له أفلا أكون عبدا شكورا وكيف لا أفعل وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، فقنا عذاب النار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. سئل الإمام الأوزاعي: قيل ما غاية التفكر فيها؟ قال: قراءتها، أو قال يقرأهن ويعقلهن، بمعنى يفهم هذه الآيات على المعنى الدقيق الذي ورد فيها. أيها الأحبة المؤمنون، إنه التفكر كما أرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء رجل من الكوفة بعد موت أبي ذر رضي الله تعالى عنه، يريد أن يسأل عن عبادة أبي ذر، فوجد أم أبي ذر أو أم ذر، فسألها قال: ما كانت عبادة أبي ذر رضي الله تعالى عنه؟ قالت: كان يومه أجمع في ناحية البيت يتفكر. يومه أجمع أيها الأحبة، هذه عبادته، في ناحية البيت يتفكر، يتفكر في خلق الله وفي مخلوقات الله وبدائع صنعه وعجائب صنعه عز وجل. أيها الأحبة، ينبغي للعبد المؤمن أن يتفكر على مجالات ثلاث. المجال الأول أن يتفكر في مخلوقات الله عز وجل. كل ما خلق الله عز وجل على وجه بسيطة ينبغي أن تنظر إليه بعين الفكرة، بعين التدبر والاعتبار والاستبصار. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث خرج على أصحابه يوما يتفكرون، سألهم: ما لكم لا تتكلمون؟ قالوا: يا رسول الله، نتفكر في خلق الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: كذلك فافعلوا، تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله، فإن بهذا المغرب أرضا بيضاء نورها وبياضها نورها، مسيرة الشمس 40 يوما بها خلق من خلق الله لم يعصوا الله طرفة عين. قالوا: يا رسول الله، أين الشيطان منهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدرون أخلق الشيطان أم لا. قالوا: أمن ولد آدم هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدرون خلق آدم أم لا. لا بد لك أيها الحبيب أن تتفكر في مخلوقات الله عز وجل. كل ما يحيط بك عليك أن تنظر إليه بعين الفكرة. قال أبو سليمان الداراني: عندما أخرج من بيتي أرى نعم الله ومخلوقاته محيطة بي، فأعلم أنني في نعم الله عز وجل تتجلى. أيها الحبيب، عليك أن تنظر إلى هذه الشمس. هذه الشمس هي من المخلوقات العجيبة، تبعد عنا مسافات بعيدة جدا. تصور معي لو أنها اقتربت شيئا يسيرا لأحرقت كل الكواكب بما فيها الأرض. هذه الشمس إذا تفكرت فيها مليا، تفكرت في حالها غدا يوم القيامة، عندما يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها تبدو من رؤوس الخلائق فتكون على قدر ميل منهم، وتكون الأعمال على قدر العرق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يدركه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يدركه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يدركه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه. تصور معي هذه الشمس المحيطة بعيدة عنا بأميال بعيدة جدا، غدا تكون على رأسك على مسافة ميل. ينبغي لك أن تتفكر. انظر إلى هذا القمر الذي يولد صغيرا هلالا، ثم يصير بدرا، ثم يتناقص بعد ذلك. حاله كحال الإنسان في خلقه، يبدأ ضعيفا ثم يصير قويا، ثم يميل إلى حال الضعف وقد يعتريه بعض النقص. القمر حين تنقله عبر هذه المراحل قد يعتريه الخسوف أو الكسوف فيغيب ضوءه. كذلك حال الإنسان في مراحل عمره وهو يتقلب فيها، قد يصيبه الموت أو المرض. إنها آيات كثيرة عجيبة ينبغي أن تنظر إليها بعين الفكرة. انظر معي أيها الحبيب إلى نفسك، وهذا هو المجال الثاني كما قال ربنا عز وجل: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ تأمل منذ لحظة خلقك كيف كان الإنسان ترابا، ثم صيره الله عز وجل نطفة، نطفة قذرة، صار بعدها الإنسان مكتملا في أكمل ما خلق الله عز وجل. خلقنا من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي المجال الثالث، عليك أن تتفكر في انتقالك بعد الدنيا إلى دار الآخرة، وما ستلقاه بعد ذلك من أهوال يوم القيامة، إنه مجال ينبغي أن تتفكر فيه. فائدة هذا التفكر هو ازدياد الإيمان، فكلما تفكرت كلما ازداد إيمانك. والفائدة الثانية هي ازدياد شوقك وتعلقك بالله. والفائدة الثالثة، لتعلم أنه بتفكرك أنك إنسان ضعيف عاجز، لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا أمام ما خلق الله عز وجل. وقد ضرب الله عز وجل لك الأمثلة الكثيرة في القرآن الكريم: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فتأمل في حالك وفي انقلابك بعد ذلك، ثم تأمل في ملكوت الله عز وجل. جعلني الله وإياكم ممن يتفكر ولا يهمل هذه العبادة العظيمة، عبادة التفكر. يدعو الله سبحانه عز وجل أن يغفر لنا ويرحمنا. استغفر الله من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. معاشر الأحبة، إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. سئل المسيح من قبل الحواريين: هل يوجد على الأرض مثلك الآن؟ قال: نعم، من كان نطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فهو مثلي. وقال أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: تفكر ساعة خير من عبادة ليلة. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان مقتصدتان بحضور قلب خير من قيام ليلة بلا قلب. أن تقوم لله عز وجل فتركع ركعتين بتفكر وتدبر خير لك من أن تقوم ليلة كاملة بلا قلب. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، قال: التفكر في نعم الله عز وجل هو من أفضل العبادة. وقال وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه، قال: ما طالت فكرة امرئ في شيء قط إلا فهم، وما فهم قط إلا علم، وما علم قط إلا علم. أيها الأحبة، توبة بن الصم هذا كان رجلا من الصالحين وممن يطيل الفكر والتفكر. في يوم من الأيام لما بلغ 60 سنة، حسب أيام عمره، فوجدها 21,500 يوم، فبدأ يصرخ ويبكي ويقول: يا ويلاه، يا حسرتاه، كيف ألقى ربي بواحد وعشرين ألف وخمسمائة ذنب؟ هذا إذا كنت أذنب في كل يوم ذنب، فكيف ب10,000 ذنب في كل يوم؟ ثم صرخ صرخة وشهق شهقة، فلما خر على وجهه وجدوه ميتا رضي الله تعالى عنه. فسمعوا هاتفا أو يقول أو قائلا يقول: يا لها من ركضة إلى الفردوس الأعلى. الطريق إلى الجنة أيها الأحبة إنما يكون عن طريق هذه العبادة، عبادة التفكر التي قال الله عز وجل عنها: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. يقول الإمام الحسن البصري، قال: معنى هذا قول الله عز وجل: أي سأصرف قلوبهم عن التفكر فيما يدلهم عليه. ولذلك أيها الأحبة، ينبغي للعاقل أن تكون له ساعة يخلو بها بنفسه، يحاسب نفسه ويتفكر في حاله وفي علاقته مع الله وفي ذنوبه وفي الآخرة وبعد الموت. جاء في حكم داود عليه السلام التي نقل بعضا منها وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه، قال: لا بد للعاقل من أربع ساعات، العاقل لا بد له من أربع ساعات. قال: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يخلو فيها بنفسه، وساعة يخلو مع أقرانه يبصرونه بعيوبه، وساعة يخلو بها بنفسه بينها وبين لذتها، وهي معينة على بقية الساعات. فلا بد للعاقل أن يكون مشمراً مستعداً للقاء الله عز وجل. هكذا ينبغي أن يكون التفكر. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا. اللهم اجعلنا ممن يتفكرون فيما خلقت ويتدبرون فيما صنعت. نسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين وصاحب لواء الحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وقوموا إلى صلاتكم.